بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، والذي حققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه الأستاذ الجامعة الإسلامية، حيث كتب له هذه المقدمة والتي نحرص على أن نعرف من خلالها منهج الشيخ ابن مندى في هذا الكتاب المبارك الذي كتبه في التوحيد، يبين فيه معنى التوحيد وأركان التوحيد ومباحث التوحيد وتقسيمات التوحيد التي سار عليها السلف رحمهم الله، حيث يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لكن ابن مندى قسمه إلى أربعة. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الإلهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء، والقسم الرابع توحيد الصفات. وكلها تتناول عرض منهج السلف رحمه الله الذين صاروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ما طرأ على هذا المنهج من مخالفات سلكها المنحرفون والملحدون والضلال. كل ذلك بأسلوب واضح بين، معتمدا في ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأنا الكلام حول هذا الكتاب في الدرس الماضي، ووقفنا عند قوله اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه غفر الله له ولوالديه، ثم الشيعة وهم المشيعون، يعني بعد ما بين أن أول من انحرف عن منهج السلف كانوا هم الخوارج، والذين كان من أثر انحرافهم خروجهم، كان خروجهم على خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين، وأول من خرجوا عليه هو الإمام ذو النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم جاء من بعدهم، بعد أن حدث الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أمير المؤمنين وما وقع من نزاع وظهرت إذ ذاك الفرقة التي تسمت بالشيعة، فكانت هي الفرقة الثانية من الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال: ثم الشيعة وهم المشيعون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هم المشيعون؟ نعم. ولا المشايعون؟ وهم المشايعون. نعم. والمشايعون وليس المشيعون. نعم. نعم. وهم المشايعون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في زعمهم، وقد كانت أسس عقائد. وقوله في زعمهم يعني هذا تنبيه إلى أن هي أن المشايعة هذه إنما هي دعوة وليست حقيقة. نعم. وقد كانت أسس عقائدهم من وضع اليهود وكيدهم، لأنه انضم إليهم طائفة من اليهود وزينوا لهم كثيرا من الأفكار التي يقول بها اليهود، وحرصوا على أن يدسوها بين أبناء المسلمين، فهم الذين ادعوا أن علي رضي الله عنه إله أله عليا، وهذا أمر مخالف لمبادئ الإسلام. ثم ادعوا أنه صاحب الرجعة، ومنهم بثقت فكرة الإمام الغائب إلى غير ذلك من الأفكار التي دسوها والتي روجوا لها والتي نادوا بها وسرت وانطلت على بعض الناس، وكان السبب انحرافهم عن الجادة الصحيحة. نعم. قال: فالمخطط الأول ابن سبأ اليهودي الماكر، فهو الذي دعا إلى ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولا، وهو القائل بعد قتل علي رضي الله عنه بأنه سيعود مرة أخرى. ادعوا بأن علي رضي الله عنه هو الإله، وحاشاه أن يكون كذلك، زاعمين أن عليا حرق بعض مخالفيه بالنار، وأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، فكانت هذه مسلك دعواهم له الألوهية. ولما أقيمت عليهم الحجة بأن علي رضي الله عنه قتل وأنه مات، ادعوا أن هذا الموت وهذا القتل ليس حقيقيا، وإنما هو لفترة ثم يعود، ومن هنا دخلوا على المسلمين بفكرة يهودية وهي القول بالرجعة. نعم. وهو القائل بعد قتل علي رضي الله عنه بأنه سيعود مرة أخرى، وهي عقيدة الرجعة. وهو القائل أن الرعد صوته، وغير ذلك من العقائد الباطلة الموجودة، مع أن الرعد موجود قبل ولادة علي رضي الله عنه، بل منذ أن خلق الله الدنيا والرعد موجود، لكن التلبيس الذي وقع منهم ادعوا أن هذا الصوت الذي يحدث للرعد عند ظهوره وعند وجوده، قالوا إنه صوت علي رضي الله عنه. نعم. وغير ذلك من العقائد الباطلة الموجودة عند غلاة الشيعة الروافض. ثم كثر الجدل في الأندية والمساجد والمجتمعات، وقد تمخض عن ذلك الجدل الذي بني أكثره على الباطل وعلى قواعد المنطق اليوناني. لما يعني توجه أو لما انتشر الأخذ من علوم اليونان كان من ضمن ما انتشر في أوساط المسلمين ما يسمى بالمنطق اليوناني، وهذا المنطق يقوم على الأمور العقلية ويستند إلى المحاكاة العقلية، وفيها حق وفيها باطل. لكن لما أغرق هؤلاء في استخدام هذا المنطق وركزوا على المبادئ المادية الموجودة فيه، انحرفت بهم كثير من المسائل الصحيحة، واغتنم هؤلاء الدعاة والذين تسربوا إلى المجتمع الإسلامي بقصد إفساده وبقصد تحريفه من خلال دس هذا النوع من المعرفة أو من الضلال. حقيقة هو ليس معرفة، فكانت النتيجة أن انحرف كثير من المسائل التي جاء بها الإسلام والتي كان يقول بها السلف الصالح رحمهم الله، فنشأت من ذلك بعض المذاهب الفكرية المنحرفة. نعم. وعن عقائد اعتنقها هؤلاء وهؤلاء فظهرت بدعة القول بنفي القدر، وهي أول من أوائل البدع التي ظهرت في عهد أو في آخر عهد الصحابة، حتى إن بعض علماء التابعين جاءوا من البصرة إلى مكة ليلقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونهم عن مسألة القدر والقول بالقدر ونفي القدر، فصادفوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وابتدروه وسألوه، ولكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أجابهم الجواب الشافي وأخبرهم أن هذا القول محدث وأنه مبتدع وأن عبد الله بن عمر بريء منه، لأنه يسير وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أقام الحجة على ذلك حيث ذكر الحديث المشهور الذي رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهم ما جاء فيه أنه يجب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. نعم. فظهرت بدعة القول بنفي القدر من معبد الجهني، فتبرأ منه ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، كما تبرأوا ممن يقول بهذه المقالة. ثم حدثت بدعة الإرجاء في الإيمان من غيلان، وهي أيضا بدعة أخرى، وهي القول بالإرجاء، ومعنى القول بالإرجاء يعني أنهم يرجئون العمل عن الاعتقاد ويفرقون بين الاعتقاد والعمل ويحكمون بالإيمان لمن اعتقد أو قال وإن أخر العمل. لذلك كانت هذه أيضا من البدع التي نشأت وقال بها بعض من كان في عصر التابعين، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا أن الإرجاء ليس من مبادئ الإسلام، لأن الإسلام ولأن الإيمان قول وعمل وتصديق، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وأنه لا يفرق بينهم ولا يمكن أن يثبت الإيمان لمن يؤخر العمل ويرجئه. نعم. قال ثم بدعة الجهم بن صفوان ببلاد المشرق، وهذه أيضا بدعة أخرى جدد نشر انتشرت، وهي أول بدعة مست ما يتعلق بالإيمان وبالتوحيد، بدعة الجهم بن صفوان الذي زعم أن الإله ليس له صفات ونفى عنه سائر الصفات بدعوى أنه لو اتصف بها لشابه المخلوقين، مع أن القرآن الكريم أورد كثير من الآيات في إثبات الصفات لله جل وعلا وأنها صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، كما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الصفات وذكرها في أحاديث كثيرة وأرشد إليها أصحابه رضوان الله عليهم، وهي كافية في إثبات هذه الصفات، لكن لا على الفهم الذي تطرق إلى ذهن هذا المبتدع عن الجهم بن صفوان، فبدلا من أنه يثبت الصفة لله وينفي المشابهة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى الصفات بدعوى أنه لو اتصف بها لشابه المخلوقين، وبدعوى أنه لو اتصف بها لكان ذلك حدثا وكان الله محل للحوادث على حسب ما يزعم، ودخلوا في فلسفة وفي منطق باطل، وكانت النتيجة ذلك هو نفيه للأسماء والصفات. نعم. قال فعظمت الفتنة به، فإنه نفى أن تكون لله تعالى صفة، وأورد على أهل الإسلام شكوكا أثرت في الملة الإسلامية، يعني أثرت لدى بعض من لم يكن ذا فهم وعمق للإسلام والإيمان. نعم. أثرت في الملة الإسلامية آثارا قبيحة تولد عنها بلاء كبير، فكثر أتباعه على أقواله التي تأول إلى التعطيل، فأكبر أهل السنة والجماعة بدعته وحذروا الناس منه وقد حكموا بتكفيره، يعني لأنه ما دام نفى الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى وقد ذكرها وقد أثبتها القرآن وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحق للخروج من الملة. نعم. قال وقد مات مقتولا سنة 127 هجرية، كما حدث في أثناء ذلك مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء، وقد سلكت طائفة المعتزلة، وهذا كان أحد تلاميذ الحسن البصري لكنه يعني خالف الإمام الحسن البصري في مسائل في الاعتقاد، واعتزل مجلس الحسن البصري فوصف بأنه معتزلي، وسمي أهله وجماعته وأتباعه بالمعتزلة. نعم. قال وقد سلكت طائفة المعتزلة مسلكا فكريا بخلاف الخوارج والشيعة الذين يميل مذهبهم إلى السياسة، فبنت مذهبها على الجدل واستعانت في ذلك بما وجدته من منطق اليونان وفلسفتها لتعزيز آرائها، وبذلك سمحت لنفسها برد أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا يعني كان هذا أصعب مسلك سلكه هو المعتزلة، أنهم أول ما جاء في كتاب الله سلكوا فيه مسلك التأويل، وما جاء في السنة النبوية ردوا كثيرا منها بدعوى أنها أخبار آحاد وأنها لا تفيد إلا الظن، وأن الظن يعني لا يعمل به، فكانت النتيجة أنهم ردوا كثير من الأسماء، ردوا كثير من السنة النبوية. نعم. قال: وبذلك سمحت لنفسها برد أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد وتأويل النصوص القطعية كآيات القرآن الكريم ونصوص الأحاديث المتواترة لتتفق مع مبادئها، إذ ما أسلم امرؤ نفسه للجدل في الدين الذي نهى عنه إلا وقد سمح لعقله أن يتحرر من قيود النصوص الشرعية وأن يبتدع في دين الله ما ليس منه، وإن حاول أن يوجد لرأيه دليلا من كتاب أو سنة. وقد كان لهذه الأفكار المنحرفة والبدع المحدثة دعاة يؤلفون الكتب والمقالات ويدللون على الشبه ويناظرون عليها، ولذلك انتشرت هذه العقائد بين الناس واعتنقها الكثير منهم. ثم قال: موقف ابن منده من هذه المذاهب والأفكار. إذن شيخ يعني الإمام ابن منده رحمه الله عاش في القرن الرابع بداية عام 310 إلى 395، وعاصر هذا المنهج وهذا الأسلوب الذي سرى وانتشر في أوساط المسلمين، ووجدت الطوائف المختلفة، فما كان منه إلا أن تصدى رحمه الله كما تصدى غيره، ودافعوا عن عقيدة السلف وألفوا الكتب وردوا على ما انتشر من مبتدعات ومؤلفات لأصحاب هذه الطوائف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.